دوكسولوجيا للأنبا برسوم العريان تقال في خمسة النسي مارين ثو أوتي أونا من راتي إن تنتا يوخل أوتي ماتي إن باي رومي إن ذيك أوس بن يوتث أواب أضا برسوما فاي اتفهي ابهو ام باي كوزموس نم بف فيوس اثمهن خيسي خن اونشتي انهي بوموني افميم بخريستوس بفت شويس افصور فولن جيب فران خنتي ايكو ميني تيرس إذن فئرتي إيتت شوسين بفتوفو إن أنجيليكون نفتينم تي إن وأنيفن إثني يهارف بالخن ماينيفن خن وأغابي إسجي كيفول نم ومترف أو إنهيت أو نيات خن ومثني بنيوت ثواب أضا برسوما جعقو كيفول النيصاجي انت بن سوتير آغاثوس تو بهم بشويس إيري إيغون أو بشويس نيوت أسكيتس أضا برسوما بيرفيش انت فكان النوفي Nani vol.